الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس التاسع من كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال من ليلة الخميس الموافق 19 من شهر جماد الأولى للعام 1435 من الهجرة النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين: الجانب الثالث إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها. فقد جاءت الشريعة بتحديد أوقات كثير من العبادات، وهذه الأوقات إما أوقات وجوب لا تصح العبادة إلا فيها، وإما أوقات فضيلة تشرف العبادة فيها على ما أدي في غيرها من الأوقات. والحديث هنا هو عن أوقات الفضيلة التي يشرف بها العمل ويكمل دون أوقات الوجوب، فالحديث عنها متعلق بالدرجة الأولى من درجات المتابعة الخاصة، وهي المتابعة الواجبة. فإن تأدية العمل في وقته الواجب واجب مندرج تحت تلك المرتبة، لا ما نحن بصدده هنا من عرض جوانب المتابعة المستحبة الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الجانب الثالث من جوانب تفضيل العبادة، وهو إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها. وهذا في سياق الحديث عن المتابعة المستحبة، فذكرنا لها عدة جوانب: الجانب الأول إيقاع العبادة مع المستحبات المشروعة فيها، الإتيان بالعبادة مع المستحبات المشروعة فيها، هذا هو الجانب الأول. والجانب الثاني إيقاع العبادة مع تجنب المعاصي، وأن يكون العمل سليما من الذنوب والخطايا. الجانب الثالث هو إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها، إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها، وذلك أن الشريعة جاءت بتحديد أوقات كثير من العبادات، وهذه الأوقات إما أوقات وجوب لا تصح العبادة إلا فيها، وإما أوقات فضيلة تشرف العبادة بإيقاعها فيها. فأوقات الوجوب مثل الأوقات المحددة للصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال العلماء معنى كتابا موقوتا أي أنها مؤقتة بأوقات، فإذا خرجت هذه العبادة وأداء هذه العبادة عن وقتها لا تصح. وهذا متعلق بالنوع الأول من المتابعة الواجبة، ولهذا ذكرنا في السبب الأول من أسباب من المتابعة، وهو المتابعة الواجبة، وهو أداء العبادة بشروطها وأركانها وواجباتها، ودخول الوقت وأداء العبادة وأداء الصلاة في وقتها من شرط قبول الصلوات المفروضة. فإذا هذا يسمى وقت وجوب، وهو لا بد أن تؤدى العبادة في هذا الوقت. متى ما خرجت العبادة عن هذا الوقت فإنها لا تقبل، إلا أن يعذر المسلم بتأخيرها. الوقت الثاني هو وقت فضيلة يشرف العمل ويكمل به في هذه الأوقات ولا يبطل إذا أدي في غيرها. والحديث هنا متعلق بالدرجة الثانية، المتابعة المستحبة. وأما المتابعة الواجبة وهو ما يتعلق بالدرجة الأولى، فهي متعلقة بالمتابعة الواجبة التي سبقا ذكرناها، وما نحن بصدده هنا متعلق بالمتابعة المستحبة الكاملة. ولهذا قلنا إيقاع العبادة في أفضل أوقاتها، مثال ذلك أداء الصلوات في وقتها، مثل أداء الفجر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا وقت واجب، لكن كون هذه الصلاة تؤدى في أول وقتها هذا وقت فضيلة، ووقت شرف للعبادة أن تؤدى في هذا الوقت كما سيأتي. فإذا حديثنا هنا عن الجانب الثاني وهو أداء العبادات في أفضل أوقاتها، هذا من أسباب تفاضل الأعمال وهو أن تؤدى العبادة في أشرف وفي أفضل أوقاتها. نعم. إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الأوقات الفاضلة للأعمال في الشرع على قسمين بحسب انقسام الأعمال إلى فرائض ونوافل. القسم الأول أوقات فضيلة للفرائض، وهي الأوقات الفاضلة لتأدية الفرائض كالأوقات الفاضلة لتأدية الصلوات الخمس، وهي أوائل الأوقات من أوقات الصلوات إلا العشاء فتأخيرها أفضل، وكذلك الظهر في شدة الحر فيستحب تأخيرها والإبراد بها كما هو ثابت في السنة، وكالوقت الفاضل للإمساك والفطر في الصوم وهو تأخير الإمساك وتعجيل الفطر إلى غير ذلك من الأوقات الفاضلة لأداء الواجبات مما هو مفصل في الفقه. فتأدية الواجبات في أوقاتها الفاضلة أكمل من تأديتها في غيرها، وبذلك يعظم أجرها وثوابها عند الله تعالى كما دلت على ذلك النصوص. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. الحديث. فقد فهم بعض أهل العلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ميقاتها أن المقصود من ذلك أول الوقت. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما اشترط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله تعالى إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل. وقال بعض العلماء في توجيه الاستدلال بهذا الحديث على ما تقدم: إن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. ومن الأدلة الظاهرة على فضيلة أداء الصلوات في أول الوقت أداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها في أول الوقت كما هو ثابت في السنة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس. إذن هنا نقول إن هذه الأوقات الفاضلة للأعمال في الشرع تنقسم إلى قسمين بحسب انقسام الأعمال إلى فرائض ونوافل. القسم الأول أوقات فضيلة للفرائض، أوقات فضيلة للفرائض، وهذا مما يدل على أن أوقات الفرائض أنها منقسمة إلى قسمين: وقت وجوب ووقت فضيلة. وقت الوجوب هو أداء العبادة في وقتها، بحيث إذا أديت في غير وقتها فإنها لا تقبل إلا بعذر. وأما وقت الفضيلة فهو دليل على شرف أدائها في هذا الوقت مع قبولها في غيره من الأوقات. فالقسم الأول أوقات فضيلة للفرائض، وهذه الأوقات الفاضلة لتأدية الفرائض كالأوقات الفاضلة لتأدية الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس لها وقت فضيلة وهو تأدية هذه الصلوات في أول وقتها كما قال العلماء إلا العشاء والظهر. أما العشاء فتأخيرها أفضل، لأن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل من أدائها في أول الوقت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا المشقة عليهم لأخرها لهذا الوقت. وأما الظهر فيستحب الإبراد بها في شدة الحر، وهو تأخيرها عن وقت أول وقت الزوال إلى أن يبرد الجو، وتكون تأدية هذه العبادة في وقت فيه تيسير على الناس. وأما بقية الصلوات فتأديتها في أول الوقت هو الذي دلت عليه السنة. فهذا مما يدل على أن هذه الأوقات، أن هذه الصلوات الخمس لها وقت فضيلة لها وقت فضيلة وهو أداؤها في أول الوقت إلا ما ورد في تأخير العشاء وفي وقت الظهر في شدة الحر. ومما يستدل به لهذه المسألة حديث ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. فهم العلماء من قوله على ميقاتها أن المقصود من ذلك أول الوقت، لأن وقت الوجوب لا بد منه، فهذا ليس مما يدخل في التفاضل في المستحبات وإنما هو واجب. ولهذا لو أديت الصلاة في غير وقتها فهي ليست بصلاة، أخرجت عن وقتها، والعبادة لا تقبل إلا في وقتها. ففهم العلماء من ذلك أن المقصود بقوله الصلاة على ميقاتها أي أن تؤدى على في أول الوقت، كما ذكر ابن بطال قال لأنه إنما اشترط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل. فلا شك أن أداء الصلاة في وقتها المستحب الفاضل هذا مما يرد عليه هذا الوصف، وهي أنها أحب الأعمال إلى الله. وكذلك قال بعض العلماء في توجيه الاستدلال بهذا الحديث إن أخراجها عن وقتها محرم، والمقام هنا مقام يعني تفضيل وليس مقام البحث عن أفضل العمل وليس عن بيان صحة العمل. أيضا من الأدلة الظاهرة على ذلك أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات في أول الوقت كما هو ثابت في السنة. فعن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، هذا الحديث فيه أنه كان يصليها في أول الوقت، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا. هذا الحديث يدل على تأدية النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات في أول وقتها. وجاء في الأحاديث الأخرى أن تأخير العشاء إلى وقتها إلى ثلث الليل أفضل، وإنما كان يقدمها إلى أول الوقت للشفقة بهم. وكذلك الظهر فإنه كان يبرد بها في شدة الحر، وأما في الأوقات الأخرى فكان يصليها في أول الوقت. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني في أول الوقت، وهو عندما يكون الوقت مظلم ولا يرى الإنسان طريقه، وإنما كانوا إذا انصرفوا من صلاتهم كان الواحد منهم يرى طريقه، وإنما كانوا يبادرون إليها في أول الوقت. ولهذا جاء في الحديث بشر المشائين للصلاة في الظلم بالنور التام يوم القيامة، دليل على أنهم يخرجون إلى صلاة الفجر في ظلمة، وكانوا يشهدونها في هذا الوقت وفي أول الوقت. نعم. ومن الأدلة الظاهرة على فضيلة أداء الصلاة، وأما زكاة الفطر فدل على فضيلة أدائها قبل صلاة العيد ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فدل الحديث على فضل تأدية زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من غير خلاف يذكر لنص الحديث على هذا، وإن تنازعوا في إخراجها بعد صلاة العيد هل هو مجزئ مع ترك الفضيلة أم لا يجزئ؟ نعم، هذه زكاة الفطر، وقد دل على وقتها هذا الحديث من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ما سماها زكاة. وهذا تأكيد لما ذكرنا أن الشارع لا يسمي العبادة إذا فقدت بعض شروطها أو بعض أركانها وواجباتها أنها عبادة، فهذا الوقت قال العلماء هو أفضل أوقات تأدية زكاة الفطر، وهي أن تؤدى قبل صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه العبادة أن هذا هو وقتها، وأن من أداها قبل الصلاة فيه زكاة، قال العلماء وهذا أفضل أوقاتها. وهناك وقت مجزي وهو أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت إجزاء. وأما وقت الفضيلة هو أن تؤدى قبل صلاة العيد، وأما تأخيرها عن صلاة العيد فهذا وقت مختلف فيه بين العلماء، فقيل إنها يعني الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقت فضيلة تأديتها بعد الصلاة مجزي، وقيل بل هذا وقت الوجوب تأخيرها عن الصلاة فإنه غير مجزي، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث بقوله إنها صدقة من الصدقات، يعني أنها ليست بزكاة وإنما هي صدقة من الصدقات. نعم. وأما تأخير السحور فدل على فضله حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح الحديث قال مهلب رحمه الله هذا يدل على تأخير السحور ليتقوى به على الصوم. وبه استدل البغوي رحمه الله تعالى على فضل تأخير السحور قال واستحب أهل العلم تأخير السحور، ثم ساق الحديث. وأما تفضيل تعجيل الفطر فدل عليه حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال البغوي رحمه الله تعالى بعد إراده الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا تعجيل الفطر بعدما تيقن غروب الشمس، فدل الحديث على استحباب تأخير السحور وتعجيل الفطر. قد نص على هذا الأئمة المحققون وأنه هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسننه الثابتة. قال عبد الكريم بن أبي المخارق رحمه الله تعالى من عمل النبوة تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويراغب في تأخيره. وإذا ثبت هذا تبين فضل الصيام الذي تحقق فيه تأخير السحور وتعجيل الفطر على الصيام الذي لم يتحقق فيه ذلك. نعم، هذا الوقت المذكور في أداء الصيام هو وقت فضيلة، وهو تأخير السحور وتعجيل الفطر، وهذا مما يدل على أن الصيام أفضل ما يكون إذا ما كان بعد تأخير السحور إلى آخر الوقت وتعجيل الفطر إلى أول الوقت. ولكنه لو صام يعني قبل ذلك، لو أمسك قبل آخر الوقت وأمسك من منتصف الليل وتسحر من منتصف الليل فصيامه مجزئ، ولكن الأفضل هو تأخير السحور إلى آخر الوقت الإمساك، تعجيل الفطر إلى أول وقت الفطر. هذه هي السنة. دل على تأخير السحور حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية، يعني ما بين السحور والصلاة 50 آية. فهذا دليل على تأخير السحور، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبالغون في تأخير السحور ويعتبرون هذا من الأعمال الفاضلة التي كانوا يلتزمونها في صيامهم. قال ابن بطال في شرح الحديث قال مهلب هذا يدل على تأخير السحور ليتقوى به على الصوم، لأن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه شرع لهم هذه العبادات مع التيسير، فإذا أخر السحور وعجل الفطر فإن هذا أرفق بهم. استدل البغوي على فضل تأخير السحور قال واستحب أهل العلم تأخير السحور، ثم ساق هذا الحديث مستدلا به على ذلك. وأما تعجيل الفطر فدل عليه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. قال البغوي بعد إراده الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، استحبوا تعجيل الفطر بعدما تيقن أو تيقن غروب الشمس، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل في الفطر. وكذلك أقوال أهل العلم كما يعني قرأنا فإنها كلها تدل على هذا الأمر، وهذه السنة أصبحت من السنة المشهورة بين المسلمين، وتأخير السحور إلى آخر الوقت وتعجيل الفطر، فهذا مما يدل على فضل هذه العبادة إذا كانت واجبة مثل صيام رمضان، وكذلك القضاء من لمن ترك بعض أيام رمضان، أن التأخير لهذه التأخير السحور وتعجيل الفطر أنه من السنن المستحبة في أداء هذه الواجبات. وكذلك الصيام النفل فإنه أيضا يستحب في ما يستحب في الفريضة. نعم. وبهذا يظهر فضل تأدية العبادات الواجبة في أوقاتها الفاضلة على تأديتها في غير تلك الأوقات. ولهذا عني الفقهاء رحمهم الله تعالى في مباحث مواقيت العبادات ببيان أوقات الفضيلة والإجزاء للعبادات، تنبيها لهذا الأمر وترغيبا للناس في إدراك الفضل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الأوقات ثلاثة أضرب: وقت فضيلة وجواز وضرورة. وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: اتفق المسلمون على أن للصلوات أوقاتا خمسة، وهي شرط في صحة الصلاة، وأن فيها أوقات فضيلة وأوقات توسعة. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار. وكلامهم في هذا يطول جدا، وإنما ذكرت هنا شيئا يستأنس به. نعم. ثم هذه بعض أيضا ما ذكره العلماء، طبعا هذه الأدلة كلها دالة على فضل تأدية العبادات في أوقاتها الفاضلة، وأن ذلك مقدم على تأديتها في الأوقات الأخرى. ولذا هذا اشتهر بين العلماء دائما عندما يذكرون العبادات وأوقاتها يذكرون وقت الإجزاء ووقت الفضيلة. من هذا قول ابن قدامة قال: الأوقات ثلاثة أضرب، أي أنواع: وقت فضيلة وجواز وضرورة. وقت الفضيلة هو أفضل ما تؤدى فيه العبادة، ووقت الجواز هو وقت جائز ولكن الفضيلة أفضل منه، وقت الضرورة هو ما يلجأ إليها المسلم، وهو أن يضيق الوقت ويشغل عن الصلاة فيكون هذا وقت ضرورة، ليس له أن يؤخر الصلاة لهذا الوقت، مثل أداء صلاة العصر قبيل الغروب وقد يدركه الغروب وهو في صلاته، هذا وقت ضرورة لا يجوز أن يؤخره إلا عند الضرورة. وكذلك تأخير صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس بحيث قد يدركه طلوع الشمس وهو يصلي، فإن هذه وقت أوقات ضرورة. وأما وقت الجواز هو أن يفرغ من صلاته قبل خروج الوقت. كذلك قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أن للصلوات أوقاتا خمسة، وهي شرط في صحة الصلاة، وأن فيها أوقات فضيلة وأوقات توسعة. هذه الصلوات تؤدى في هذه الأوقات، لكن فيها أوقات فضيلة وهي أول الوقت كما ذكرنا في سائر الصلوات ما عدا العشاء والظهر على بحسب ما تقدم، وأوقات الزاوة وتأدية الصلاة في وقتها، لكن هذا في حق من لا تجب عليه صلاة الجماعة. أما من وجبت عليه صلاة الجماعة فيجب عليه أن يؤدي الصلاة في جماعة، كالرجل الذي لا يعذر بالتأخر عن الصلاة فلا يقال أنه يجزئه أن يؤدي الصلاة في أول وقت، وإنما يكون هذا في المعذور الذي يعذر بالتأخر عن صلاة الجماعة، وكالنساء يصلين في بيوتهن، فإذا صلت المرأة في أول الوقت هذا أفضل لها، وإذا أدت صلاتها في وقت الإجزاء فهذا مجزئ وصلاتها في أول وقت أفضل. وأما من تجب عليه الجماعة فيجب عليه أن يصليها مع الإمام مع الجماعة، فإذا أخرها عن هذا الوقت فإنه آثم، والصلاة مجزئة إذا أديت في وقتها لكن مع الإثم في التأخر عن صلاة الجماعة. نعم. أيضا ما ذكره الإمام النووي قال فيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار. وقت الفضيلة هو الوقت الذي تؤدى فيه، وقت الاختيار هو المجزئ وهو ما يخير فيه الإنسان، وأما وقت الفضيلة فهو الوقت الذي تفضل فيه العبادة بأدائها في هذا الوقت. نعم. القسم الثاني أوقات فضيلة للنوافل. وابن هذا القسم أن نوافل العبادات أجناس متعددة كالصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والدعاء إلى غير ذلك من أنواع النوافل، ولكل جنس من هذه الأجناس وقت فضيلة يفضل فيه، ولكل جنس من هذه الأجناس وقت فضيلة يفضل فيه هذا العمل على غيره من الأعمال. وبيان هذا على وجه التفصيل أن نوافل العبادات بحسب ما تؤدى فيه من الأوقات على نوعين. النوع الأول ما كان مقيدا بوقت مخصوص أو حال مخصوصة، ومن ذلك قيام الليل وصلاة الوتر، فهما مقيدان بما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر على المشهور. والسنن الراتبة التي تؤدى قبل الصلوات أو بعدها مقيدة بأوقاتها المخصوصة، وصلاة الضحى مقيدة بوقتها وهو من خروج وقت النهي بعد الإشراق إلى قبيل الزوال، وأذكار الصباح والمساء مقيدة بوقتي الصباح والمساء، منها ما هو مقيد بطلوع الشمس وغروبها، ومنها ما هو مقيد بعدم انصرافه وثني قدميه من صلاة الصبح والمغرب، وما عدا ذلك من النوافل المقيدة بأوقات مخصوصة. نعم. هذا القسم الثاني بعد أن ذكرنا أوقات الفضيلة للواجبات. القسم الثاني من أوقات الفضيلة أوقات فضيلة للنوافل، أوقات فضيلة للنوافل. ومبنى هذا القسم أن نوافل العبادات أجناس متعددة كالصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والدعاء إلى غير ذلك من نوافل العبادات، ولكل جنس من هذه الأجناس وقت فضيلة يفضل العمل بأدائه في هذا الوقت، لأن النوافل كما هو معلوم كثير منها من جنس الواجبات، وكما أن للواجبات أوقات تؤدى فيها أوقات وجوب وأوقات فضيلة، كذلك النوافل لها أوقات فضيلة. وإلا مثلا الصلاة مشروعة في كل وقت، الصلاة المطلقة مشروعة في كل وقت ما عدا أوقات النهي، لكن لهذه العبادة النافلة وقت فضيلة كما سيأتي. كذلك الصوم له أن يصوم في أي وقت، لكن هناك أيام فاضلة دلت السنة على أن الصوم فيها أفضل، مثل صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام ما عداهما من أيام الأسبوع، وصيام الأيام البيض من الشهر أفضل من صيام غيرهما من أيام الشهر، وهكذا. فإن هذه العبادات أجناس ولكل جنس وقت فضيلة دلت السنة على تأديته في هذا الوقت. نقول وبيان هذا على وجه التفصيل أن نوافل العبادات بحسب ما تؤدى فيه من الأوقات على نوعين. النوع الأول ما كان مقيدا بوقت مخصوص أو حال مخصوصة، هذا هو النوع الأول، لأن نوافل العبادات منها ما هو مقيد بوقت مخصوص، وهذا في مقابل وقت الوجوب في الواجبات، يعني لها وقت تؤدى فيه، فإذا خرجت هذه العبادة عن وقتها فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. مثل من أراد صلاة الضحى لها وقت مخصوص وهو ما بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، من أراد قيام الليل ما بعد العشاء على الصحيح إلى طلوع الفجر، وقيل أنه وقت القيام يبدأ بعد غروب الشمس، ولكن هذا هو المشهور. إذن هذه أوقات، كذلك الأحوال المخصوصة مثل وكذلك أوقات السنن الرواتب لأنها مخصصة بوقت، قال العلماء والسنن الرواتب تؤدى في وقت الفريضة، يعني وقت الفريضة الذي هو وقت إجزاء السنن الرواتب تكون في ذلك الوقت، إذا دخل وقت الظهر تؤدى السنة القبلية، وبعد أداء الفريضة تؤدى السنة البعدية، ويمتد وقتها إلى وقت خروج صلاة الظهر. ولكن المبادرة إليها بعد الصلاة مباشرة أفضل. فإذا هنا أوقات هذه العبادات ما هو مقيد بوقت مخصوص أو حال مخصوصة، فإن الأحوال المخصوصة مثل يعني أحوال يعني الدخول والخروج إلى المسجد والخروج منه، وكذلك البيت، وكذلك أذكار الصباح والمساء، وبعض الأحوال المخصوصة مثل أذكار السفر وأذكار النوم، كل هذه مقيدة بهذه الأحوال، فلا تخرج عن وقتها ولا تخرج عن حالها. وأحيانا قد تكون قيود داخل قيود، مثل أذكار الصباح مقيدة بوقتي الصباح والمساء، لكن هناك بعض الأذكار جاء فيها أنه قبل أن يقوم من مقامه أو قبل أن يثني قدميه، كالتهليل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الفجر وبعد المغرب كان يقوله قبل أن يثني قدميه من جلوسه في هيئته في الصلاة. وبعضها مقيد قبل أن يقوم أو يكون في مصلاه، وبعضها قبل طلوع الشمس كما جاء في الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من قالها قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، فورد فضيلة أنه كمن أعتق 100 من 100 نفس وأنفق 100 من الإبل و100 من الخيل، فهذه مقيدة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومنها ما هو مؤقت بالليل، وهذا يقتضي أن تكون أذكار المساء بعد دخول الليل، ومنها ما هو من أذكار الصباح ما هو مؤقت بطلوع النهار، وهذا يعني أن يكون بعد طلوع النهار. إذن هذه القيود كلها دلت عليها السنة، وللأسف يعني أصبح هذا العلم عزيز في المسلمين، يعني أكثر الناس لا يكاد يهتم بهذه الأحوال الخاصة بهذه القيود التي دلت عليها السنة. والمسلمون لو أنهم التزموا عبادتهم على هذه الكيفية وعلى هذه الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لنالوا من الخير والأجر العظيم، فإن هذا هو العلم النافع الذي ينفع. وأما ما سواه فهو كله لخدمة هذا العلم، لأن هذا العلم هو العلم المباشر في العمل، هذا العمل، وإنما يطلب العلم للعمل، كما قال الإمام أحمد لما قيل له عن الفضيل وعن بعض العباد أنهم ليسوا بمكثرين من العلم، قال: وهل يطلب العلم إلا لمثل هذا؟ يعني لماذا يطلب العلم؟ ما يطلب إلا للعمل. ولهذا فالعالم الحقيقي هو العابد، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا رأيت الرجل عابدا لله فهذا هو العالم، وإذا رأيت من يحمل العلم ولا يعبد الله فهذا جاهل. وليست العبرة بحمل العلم وبضبط العلم وبالتحديث بالعلم وبالتأليف في العلم، وإنما العلم ما أورث العمل، العلم الصحيح ما أورث العمل، والخشية الصحيحة ما أورثت طاعة الله وتقوى الله عز وجل، والفقه الدقيق الذي يتنافس فيه والذي يرتفع به العلماء في العلم هو فقههم بتفاصيل السنة وبمعرفة دقائق المسائل، لا بكثرة المسائل التي قد لا تنفع في العمل. ليس العبرة بالتوسع في المسائل، وإنما العبرة بضبط الشرع، وأن يكون المسلم عالما بهذه العبادات على وجه الإجمال والتفصيل، عالما بشروطها وأركانها وواجباتها وبمستحباتها وبأوقاتها، بأوقات الفضيلة وأوقات الإجزاء والأحوال الخاصة والأحوال العامة، وما يشرع في هذا الوقت وما يشرع في هذا الوقت، والمسائل الدقيقة والفروق خاصة في الأذكار بين أن يأتي هذا الذكر في أذكار الصباح ويأتي في زيادة في وقت آخر، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يأتي بعدة صيغ، وكل صيغة تكون في حال خاصة، مثل دعاء السوق هو أوسع الصيغ وفيه زيادة في الألفاظ لم تذكر في أذكار الصباح، ودعاء عرفة فيه صيغة أيضا خاصة بذلك الدعاء. إذن هنا الفقه بالسنة. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، أن يكون ضابطا لهذه السنة، وهذا مما يرتفع به الرجل وكأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه ويمتثل هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك ما كان مقيدا بحال مخصوصة كأذكار النوم والأكل والشرب وأذكار اللباس والخلاء ودخول المنزل والمسجد والخروج منهما وأذكار الوضوء ومتابعة المؤذن وأذكار ركوب الدابة وأذكار السفر وتشمية العاطس والسلام على المسلمين والرد عليهم إلى غير ذلك من الأذكار المخصوصة مما هو مبسوط في كتب الأذكار. نعم، هنا دائما ينبغي ملاحظة التفريق. عندما يتكلم عن التفضيل يقال ما قيد بوقت مخصوص وما قيد بحال مخصوصة. ما الفرق بين الوقت؟ الوقت زمن معلق به، مثل يعني الصباح، المساء، الليل، النهار، الضحى، العصر، المغرب، العشاء، هذه أوقات، أو ساعات الليل، ساعات النهار، هذه أوقات. الأحوال هي متعلقة بأحوال المسلمين وليس لها وقت، مثل أذكار النوم، النوم قد يكون في أول الليل وقد يكون في منتصف الليل وقد يكون في آخره. لم يأتي تأتي السنة بأن تقال أذكار النوم في أول الليل أو في آخره، وهذه الأذكار باتفاق العلماء أنها مشروعة في نوم الليل، واختلف في نوم النهار لمن نام وقتا يسيرا مثلا الظهيرة، أو كان يرى القيلولة، منهم السلف لهم قولان في القيلولة، منهم من يؤديها أو ينام قبل الظهر، ومنهم من ينام قبله بعده. فمثل هذه الأوقات وقت القيلولة والنوم، هل يأتي بأذكار النوم أم لا؟ صحيح أنه يأتي بها، لأن النائم له حال غير حال الاستيقاظ، ففيها حفظ وفيها يعني نفع للمسلم إذا ما أتى بها. هذه حال. أيضا الأكل والشرب هذا حال، ليس هناك وقت، تتنوع الأوقات بحسب الناس. كذلك أذكر اللباس هنا حال، الخلاء، دخول دورات المياه والخروج منها، دخول المنزل والخروج منه، دخول المسجد والخروج منه، كذلك أذكار الوضوء هذه حال، حال الوضوء، متابعة المؤذن عندما يسمع المؤذن هذه أيضا حال متعلقة بسماعه للأذان، أذكار ركوب الدابة، أذكار السفر، تشميت العاطس، السلام على المسلمين إذا لقيهم، كل هذه أحوال. وهذه الأحوال المخصوصة يعني جاءت السنة ببيان أداء هذه العبادات في هذه الأحوال، فينبغي التزام السنة في هذه الأحوال المخصوصة كما تلتزم العبادات في الأوقات المخصوصة، لأن العبادات منها وما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فالمطلق ما لم يقيد بوقت ولا بحال، المطلق ما لم يقيد لا بوقت ولا بحال ولا بمكان ولا بزمان، والمقيد ما قيد بزمان، مثل العبادات المقيدة بأوقات، أو ما قيد بحال، أو ما قيد بمكان، مثل الدعاء فوق الصفا فوق المروة، طواف حول البيت، تحية المسجد، يعني هذه عبادات متعلقة بمكان. وهكذا فإن هذه العبادات كما تلاحظون متنوعة بحسب هذه القيود، وقد تكون مطلقة، وقد تكون مطلقة. ومن العبادات التي تأتي مطلقة ومقيدة وهي من أشمل العبادات الصلاة، فإنها تكون مطلقة ومقيدة. مطلقة يصلي الإنسان في كل وقت ما عدا وقت النهي، ومقيدة في الصلوات الخمس، ومقيدة في السنن الرواتب، وقت وجوب، صلاة واجبة مقيدة بوقت، فضيلة مقيدة بوقت. وهناك أيضا عبادات صلاة مقيدة بمكان، مثل الصلاة بعد الطواف خلف المقام هذا مكان، كذلك يعني الصلوات يعني في المساجد مقيدة بمكان في المسجد. فالعبادات متنوعة بحسب الزمان والمكان والحال، وقد تكون مطلقة. نعم. وأفضل الأعمال في هذه الأوقات والأحوال هو الاشتغال بالمشروع فيها دون الاشتغال بغيرها من الأعمال المطلقة التي لا تقيد بوقت أو حال، وذلك لأن العمل المقيد بوقت يفوت بخروج وقته وانقضاء أجله، بخلاف الأعمال المطلقة فيمكن أداؤها فيما عدا ذلك من الأوقات. نعم، هذه الأوقات والأحوال أفضل ما يشتغل فيها بالعبادة التي قيدت بهذه الحالة وبهذا الوقت، مثل أذكار الصباح والمساء أفضل ما يكون هو الاشتغال بالأذكار عند النوم. هل الأفضل أن يقرأ القرآن وينام على قراءة أو يأتي بأذكار النوم عند دخول المسجد؟ بعض الناس يقرأ القرآن في طريقه ودخول المسجد وخارج المسجد، ويدخل باب المسجد وهو يقرأ ويخرج وهو يقرأ. تلاحظ هذا من بعض القراء وأهل الحفظ وأهل الحرص على كتاب الله، هذا خير، لكن أفضل ما يكون إذا دخل المسجد أن يقطع القراءة ويؤدي السنة المشروعة في هذا الوقت. وهذه مسألة دقيقة ينبغي لأهل الخير والفضل أن يتنبهوا لها، لأن لا نخاطب العوام والذين لا يبالون، أهل الخير والفضل أهل القرآن وأهل العبادة يحرصون على الخير، ولكن قد يخفى أحيانا الخير والسنة والفضل في مثل هذه الأمور. متى ما فقه المسلمون بدينهم انتفعوا انتفاعا عظيما بهذا الفقه، كذلك عندما يسمع المؤذن، هذه حال قد يقرأ القرآن ولا يقطع القراءة لإجابة المؤذن، والإجابة تفوت والقراءة لا تفوت، ولهذا العلماء يقولون يقدم ما يفوت على ما لا يفوت. فأيضا إذا كان مثلا في مكة، يعني الطواف مخصوص بالبيت، وبعض الناس قد يكثر من الصلاة أكثر من الطواف، فالأولى لمن وجد نشاطا وفراغا الإكثار من الطواف حول البيت أكثر من الصلاة في مكة، لأنه إذا غادر مكة لن يجد هذه العبادة، فهذه عبادة تفوت بمغادرة المكان، تفوت بمغادرة هذا المكان، يحرص على العبادة في ذلك الوقت، هذا من أنفع ما يكون للمسلم. وأما الصلاة فيمكن أن يصلي في أي مكان، يمكن أن يذكر الله في أي مكان. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اختلاف الناس في المفاضلة بين الأعمال، الصنف الرابع، قالوا إن أفضل العبادة العمل في مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. وقال أيضا فالفضل في كل وقت إثبات مرضاة الله تعالى في ذلك الوقت والحال، والاستقلال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. نعم، هذا مما يدل على عناية العلماء بهذا، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم بعد أن ذكر اختلاف الناس في المفاضلة بين الأعمال، قال الصنف الرابع، قالوا إن أفضل العبادات العمل في مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فهذا مما يدل على عناية العلماء بهذا الأمر. ثم ذكر قال فالفضل في كل وقت إثبات مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاستقلال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم هم أهل التعبد المقيد. من هم أهل التعبد المقيد؟ هم أهل القرآن مثلا، الذي يقرأ القرآن في كل وقت ولا يبالي بمثلا دخوله للمسجد وخروج منه، إجابة المؤذن، يعني صاحب قرآن، صاحب صلاة، صاحب صدقة، هم عباد ولكنهم عبادات مقيدة. أما أهل التعبد المطلق إذا جاءت الحال اشتغل بواجب ذلك الحال أو المشروع فيه، إذا جاء الزمان اشتغل بالمشروع في ذلك الزمان، وهكذا هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، وهؤلاء هم أهل المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له أثر عظيم جدا في قوة الإيمان وفي ثبات القلب وفي لذة العبادة، فإن المسلم يشعر أنه عبد لله. أنت متلبس بعبادة إلى أن تأتي باب المسجد، تترك ما حبب إليك وأنت مشتغل به إلى ما هو أحب لله، وقد يكون باعتبار الجنس ما تنتقل إليه مفضول وما أنت فيه فاضل، لكن تتلبس به لأنه أحب إلى الله. وإذا جاء الأذان الذكر جنسه دون جنس القراءة، لكن تعلم أن الله شرع لك إجابة المؤذن فتلبي وتستجيب، فيشعر المسلم أنه عبد مأمور لله في كل وقت وفي كل حال. إذا جاء هذا المكان امتثل أمر الله، وإذا نزل هذا المنزل امتثل أمر الله، إذا جاء هذا الوقت ترك فعله لما يحب الله عز وجل، فيشعر بالعبودية لله وزيادة الإيمان. ولهذا أثر عظيم، حتى إن النفس لا تمل العبادة على هذا الهدي، فإن المسلم إذا التزم هذا الهدي لا يمل العبادة أبدا، وإنما يزداد في كل يوم. وأما إذا التزم نوع من أنواع العبادة كما يحصل لبعض الناس قد يمل هذه العبادة، لكن هذا هو يعني الحكمة من هذا التنوع في العبادات، أن الله شرعها على هذا الهدي العظيم. وأنت إذا تأملت أن الله هو الذي شرع هذا تعلم أنه أحب إلى الله، وتعلم أنه أنفع لنا من اختيارنا لأنفسنا. وإلا يسهل على الإنسان أن يلتزم عبادة معينة ويشغل وقته بها الليل والنهار، لكن أفضل ما يكون هو التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الأمر قد لا يقتصر على العبادة فقط، بل حتى على بعض أداء حقوق المسلمين. إذا جئت لمجلس من مجالس المسلمين، بعض الناس يعني يقرأ القرآن وهو في المجلس، ولربما شغل نفسه أحيانا بالأذكار حتى إنه يرى الناس في شرود الذهن والغفلة عما هم فيه، هذا لا يليق بأداب المجالس. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله كان يجلس في المجالس ولا يقرأ القرآن بحضرة أصحابه يحدثهم ويمازحهم ويجلس معهم، كذلك الصحابة من بعده. فهذه الأمور التي نراها من بعض الناس أنه يأتي لمجلس ويقرأ القرآن في المجلس، هذا وقت مجالسة المسلمين يؤانسهم ويجالسهم، وإذا رغب في القراءة يقوم من المجلس يشتغل بما يرى. أما وقت مجالسة الناس ووقت أيضا مجالسة الأهل، يعني بعض الناس أيضا حتى عندما يجالس أهله قد يشتغل بعبادة وينشغل عنهم، مؤانسة الأهل مجالستهم حتى ممازحة الصبيان والتودد إليهم ولربما أحيانا مداعبتهم، كل هذا من الفضل الذي يعني كان عليه العلماء. حتى إن آخر ما نقل عن تمسك العلماء بهذا الهدي عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه إذا دخل إلى بيتك كان يمازح الصبيان والصغار ولربما يجري معهم يمازحهم، وهذا بدليل على فقه هؤلاء العلماء وعلى فضل وعلى حسن اتباع. ولهذا تجد العالم إذا فقه بدين الله أصبح رحمة على الناس في كل مكان، على الصغار والكبار لا تمل مجالسته ولا يمل حديثه ولا يمكن أن ينفر منه، بخلاف ما يحصل من بعض أهل التنطع. وأنا أعرف شابا كان إذا جاء في المجالس أخرج المصحف من جيبه وبدأ يقرأ، ثم آل به الأمر بعد ذلك إلى أن انتكس انتكاسة عظيمة والعياذ بالله. وهذا دليل أن هذه السنة إنما بناها على الاتباع، وأن التوغل في الدين ينبغي أن يكون برفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دين الله متين فأوغلوا فيه برفق. فينبغي الإنسان أن يسلك هذه المسالك المتشددة أو أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون عابدا بفقه. فالعبادة متى ما كانت بفقه وإخلاص لله تبارك وتعالى انتفع بها المسلم، ومتى ما سلك المسلم مسالك متشددة أو مخالفة لما عليه المسلمون وما عليه العلماء فإنه يفضي به في نهاية الأمر إلى النقص وإلى الضعف وإلى الملل. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن لتعلق هذا الموطن الآتي بما بعده، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول سائل عبر الشبكة: فهمت أن المعاصي تحبط وتنقص أجر العمل إن كانت من جنسه، أما إن اختلفت فلا، فهل هذا الفهم صحيح؟ هذا فيه تفصيل كما ذكرنا، كما ذكر يعني العلماء أن بعض العبادات تحبط أجر ما يقابلها إذا كانت من جنس ما يتعلق به، مثل سيئة المن تحبط أجر الصدقة، ولكن هذا أيضا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر أن هذه تنقص. وأما قالوا المن فإنه يبطل الصدقة إذا كان عظيما وإذا كان مؤذيا، وأما الكلمة اليسيرة أو مثل بعض الناس يظهر المنة ويقول المتصدق عليه ادعو لنا نحن نريد منك الدعاء كأن فيها منة، فهذه أيضا مرغب عنها ولا ينبغي أن تكون، لكن لا يقال أنها تبطل الصدقة. المقصود أن هذا فيه تفصيل. وأما إذا كانت مؤثرة في أصل العبادة مثل الجماع في الحج فإنه مبطل، ومثل أيضا الأكل والشرب في حال الصيام فإنه مبطل، وهذا بخلاف مثلا الفحش، فهو مختلف في هل يبطل الصوم أم لا. نعم. قل سأل أيهما أفضل في المسجد الحرام، الإكثار من الصلاة أم الطواف؟ فالصلاة هناك مضاعفة بعدد لا يكون في غير ذلك المكان. نعم، لا شك يعني دائما ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى التفاضل ببعد نظر. نحن الآن المفاضلة في الصلاة في المسجد الحرام لا شك أنها أفضل، لكن لاحظ أن هذا الجنس الذي دل الدليل على تفضيله تفضيلا عظيما ممكن أن يؤدى في غير هذا المكان، ولكن الطواف الذي دل الدليل على تفضيله في هذا المكان لا يؤدى في غيره. فهنا يأتي الفقه، وأن هذه العبادة لا يمكن أن تؤديها، ولهذا كم يستطيع الإنسان أن يذهب إلى مكة من غير أهلها؟ قليل. وأما دخوله المساجد والصلاة فكثير، فلا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. ولهذا نقول مثلا إذا جاء وقت الفريضة فإنه لا ينبغي أن يتلبس بطواف النفل، وإنما ينبغي حتى الطواف الواجب ينبغي أن يكون في غير أوقات الصلوات، ليحرص على أداء الصلوات الخمس في المسجد الحرام، وهذا أفضل ما يكون، أفضل ما يؤدى من الصلاة الفريضة، وأفضل ما تؤدى الفريضة في المسجد الحرام. فإذا أدى الفرائض في المسجد الحرام بخشوع وحضور قلب تابعا للإمام مؤديا هذه العبادة فهذه فضيلة عظيمة، لكن الصلاة النافلة الأولى أن يشتغل بالطواف لأنه يفوت، وأما الصلاة لا تفوت. ولهذا قلنا أن الصلاة الواجب الفريضة مقدمة على الطواف. لماذا؟ لأن وقت الفريضة يفوت، قد يطوف ويخرج الإمام من صلاته، فهذه الصلاة التي لم يؤدها خلف الإمام لا يمكن أن يعوضها خلف غيره. ولهذا ينبغي أن ترعى هذه القاعدة، ما يفوت مقدم على ما لا يفوت، ومن ذلك المفاضلة هنا بين الطواف وغيره وبين الصلوات الخمس وغيرها. نعم. قل سائل ما هو حكم لبس الحزام فوق الإحرام أو ملابس الإحرام؟ لا بأس بلبس الحزام الذي يحفظ فيه النقود وبعض الأمتعة وبعض الأشياء الخاصة، سواء كان فوق الإحرام أو تحته لا بأس بذلك ولو كانت فيه خياطة. نعم. قل سائل بعض الناس عندما يسلم في رسالته يسلم بحرف واحد فقط وهو حرف السين، فما حكم هذا الفعل؟ كيف حرف السين؟ هذا ما هو سلام. سلام المشروع يقول السلام عليكم، وهذا أدنى السلام، ويليه في الفضل ويقول ورحمة الله، والفضيلة الكاملة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلكل مرتبة عشر حسنات، وإذا قال الكاملة فهي 30 حسنة له بذلك. سمعت مرة أحد الإخوة يرد على أخيه في الجوال يقول وعليكم، سلم عليه يقول وعليكم، هذا تحية من؟ يعني هذه تحية الكفار أهل الكتاب، قل وعليكم. فبعض الناس الآن يختصر في بعض الصيغ ويظن أن الأمر واسع، إذا قالوا عليكم السلام يقول وعليكم، فهذه لو كان يعني من يخاطبه بهذا فقيه يقول له يعني هل تكفرني؟ ترى أني كافر؟ ترد علي برد الكفار؟ فينبغي المسلم أن يكون فقيها بعبادته. وأيضا يعني عندما تضاف بعض الألفاظ يعني في السلام مثل تعالى السلام عليكم، السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا لفظ محدث أحدثه بعض الناس وشاع، فينبغي أن يترك المحدث والتزام بالسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يوجد بعض الناس يسلم بيده ثم يضع يده على صدره، هل هذا من السنة؟ أما الإشارة باليد فذكر العلماء أنه إذا كان الرجل في مكان بعيد ولا يستطيع أن يسمع من يسلم عليه قالوا يشير، والإشارة ليست سلام وإنما هي علامة على السلام، قال بها بعض العلماء. وأما وضع اليد بعد السلام على الصدر هذه ليست مشروعة ولم تأتي بها السنة، ويخشى أن يكون من التعميد المشهور عند النصارى أو من بعض الأمور، وإن كان بعض المسلمين يقول إنها دليل على محبة القلب، لكن هذه الأمور كلها ليس عليها دليل. نعم. والسائل ونحن في نفس السائل يقول: نحن في بلادي الكفار والمسلمون قليل وعندنا 3 مساجد، فعندما تأتي صلاة العيد بعضهم يصلون في خارج المسجد بعيدا عنه متمسكين بالسنة وبعضهم يصلون في المسجد، فما حكم هذا الفعل؟ السنة في صلاة العيد أن تكون في غير البنيان، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن لم يكن هناك مكان مهيأ للناس فإن الناس أصبحوا يصلون في المساجد الكبيرة لأنه قد لا يوجد مكان مهيأ للناس يتسع الناس. أما إذا وجد مصلى يعني واسع يسع الناس وهو مهيأ فهذا أفضل، ولكن المسلم لا يشذ عن المسلمين، إذا صلوا صلاة العيد في مسجد صلي معهم في الحرمين، تؤدى صلاة العيد في الحرمين، وما زال العلماء يؤدون صلاة العيد في الحرمين، وما قال العلماء نهجر هذه المساجد والسنة أن تؤدى في غير بنيان، لأن هذه فضيلة، ولكن أداء هذه الصلاة مع المسلمين شهود يعني هذه العبادة وشهود هذا الجمع، لا ينبغي لعاقل أن يفوت هذا الفضل العظيم. نعم. يقول السائل: هل يجوز السلام باليدين معا؟ كيف السلام باليدين؟ يقصد المصافحة؟ السلام إذا أطلق المقصود به إلقاء السلام، أما المصافحة هذه تسمى مصافحة، هذا ما هو السلام، كثير ما تغير المصطلحات، السلام هو إلقاء السلام، أن يقول السلام عليكم هذا السلام، وأما هذه تسمى مصافحة. يعني هل يجوز المصافحة باليدين؟ السنة المصافحة باليد اليمنى فقط، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: في صلاة الجنائز هل يصح بعد الدعاء للميت أن أذكر دعاء عاما بأن أقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ المقام مقام دعاء للميت، فالأولى أن يكون الدعاء للميت، لأنه ليس من أماكن الدعاء الدعاء عند المقابر للنفس، وإنما هذا مثل ما ذكرنا هذا وقت العبادة، هذا المقام مقام الدعاء للميت، تدعو الميت عندما تنصرف، الوقت واسع تدعو لنفسك في مكان آخر، أما في هذا الموطن مثل ما ذكرنا هنا أن يأتي بالعبادة في موطنها، والمقام هنا مقام دعاء للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يقول سائل: جاء في الحديث: من صلى لله تعالى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ما هو الدليل على أنها سنن الرواتب وهل يجزي غيرها؟ نعم، هذا الذي فهمه العلماء، دائما نحن نقول لطلاب العلم إذا العلماء درجوا على شيء وتواطأت أقوالهم على أمر فاتبع العلماء ولا تقل أين الدليل، العلماء فهموا من هذا الحديث أن هذه هي السنن الرواتب التي تؤدى قبل الصلوات وبعدها. نعم. بعضهم يسعى استمرار الدروس في الإجازة القادمة، الدروس إن شاء الله ستستمر، ولكن قد ننتقل في أسبوع الإجازة إلى موضوع آخر ثم نعود إلى كتابنا على ما سرنا عليه في الدروس الماضية، لأن بعض الإخوة يسافر ويريد المتابعة فلا نحرمهم متابعة الدروس، ونتوقف الإجازة عن مواصلة الدرس، ولعلنا نأخذ متنا مختصرا أو نتحدث في موضوع ننبه إن شاء الله عليه في وقته. يقول سأل: هل صحيح أن الفسق نوعان أكبر وأصغر، وهل يستلزم الفسق الأكبر الكفر؟ نعم، الفسق فسقان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو المعاصي، كما قال ابن عباس في آيات المائدة: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. كذلك الظلم والكفر والشرك، هذه المصطلحات تطلق على الأكبر والأصغر، كفر وشرك وظلم وفسق. يقول سأل: هل يجوز الإحرام من الفندق الذي يقيم فيه؟ الإحرام إذا أريد به نية الدخول في النسك يكون من الميقات، وإذا كان الإحرام في اصطلاح الناس اليوم أنه يلبس الملابس، فيجوز له أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام في الفندق، ولكن النية السنة أن تكون في الميقات. يقول السائل: ما حكم الذين يسلمون مع الإمام في الصلاة؟ هؤلاء مفرطون، قال العلماء: متابعة الإمام واجبة، ومسابقته محرمة، وموافقته مكروهة. فالإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومعنى الائتمام به أن تتابعه، فالذين يوافقونه هؤلاء موافقة مكروهة، والذين يسابقونه محرمة. تتعجب بعض الناس ما تسلم التسليمة أو يسلم الإمام التسليمة الأولى حتى ترى أنه قام، إما للخروج أو متلبس بصلاة، متى سلم ومتى قام ومتى انصرف من صلاته. ينبغي لمن أراد الفضيلة أن لا يشرع في السلام حتى يفرغ الإمام وينقطع صوته من التسليمة الثانية. هذا انتهت صلاة الإمام، سلم التسليمة الثانية، لأن التسليمة الثانية متعلقة بالأولى، ولأنهما ركن واحد. ولهذا يقول العلماء في التسليمتين: التسليمتان ركن من أركان الصلاة، فليست واحدة وإنما هي تسليمتان. ومما يترتب على التسليمتين من الفقه المرور بين يدي المصلي، لأن بعض الناس إذا رأى سلم التسليمة الأولى مر. صحيح أنه ما انتهت الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، ولهذا لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى يفرغ من التسليمتين، ولا يجوز التسليم المأموم حتى يفرغ الإمام من تسليمتين. نعم. والسائل: إنسان يشتغل في تجارة فأصابته خسائر ومصائب، فحول إلى مجال آخر بسبب كثرة الحاسدين، فهل هذا يقدح في التوكل؟ الحاسدون سيتابعون في كل أنواع التجارة، ما هو في تجارة واحدة. يعني إذا حول إلى تجارة أخرى يسلم، الحسد لن يسلم منه، لكن عليه أن يحصن نفسه بالأذكار المشروعة ويتوقع أسباب الحسد، لأن بعض الناس يفتخر والفخر محرم ويظهر ما عنده، والإنسان ينبغي له أن يكون معتدلا في أحواله ولا يعرض نفسه للعين والحسد. نعم. ويقول: هل السنة في تسمية الأبناء التسمية بالأسماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم التسمية بما عليه الناس؟ السنة ما وافق التسمية ما وافق السنة، وهو أن تكون الأسماء مضافة إلى أسماء الله، معبدة لأسماء الله أو أسماء الأنبياء والصالحين أو أسماء الصحابة، هذا هو المشروع. وأما ما عليه الناس اليوم فمن وافق السنة فيتابع، والمتابعة للسنة، وأما من خالف السنة فليس العبرة بفعل الناس. وقد شاع للأسف اليوم في المسلمين التشبث بأسماء غير شرعية، وقد يكون بعضها غربية وأسماء لبعض الكفار، أو بعض الناس يتعمد الأسماء الغريبة والمعقدة. فهناك ضوابط للأسماء ذكرها الشيخ بكر بن أبو زيد في تسمية المولود، ومن الضوابط الدقيقة في هذا أن هذا الاسم ينبغي أن يكون متناسبا مع مراحل عمر هذا المولود والمسمى. ولهذا ترى بعض الأسماء يستحي الكبير إذا بلغ 40 أن يكون اسمه ما سماه به أبواه، وإذا به اسم لا يتناسب مع رجل، خاص إذا كان ينتسب للعلم، يعني اسم لا يتناسب مع هذا السن ومع الفضل. نعم. والسائل: ما حكم الاستمناء باليد، هل هو وما حكم من يفعله خوف الوقوع في الزنا؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه، وإنما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع. لما أرشده قال: فعليه بالصوم. فلا يجوز هذا الأمر، ومن استطاع أن يتزوج فهذا هو المشروع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فهو عبادة وهو وجاء، يعني يضعف هذه الشهوة كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: ولد تخلف عن الصلاة فعاقبه أبوه بأن أمره أن يصلي الصلاة الفائدة، ثم أمره أن يصلي 20 ركعة تأديبا له، هل فعل هذا مكروه أو مباح؟ هذا ما ينبغي، دائما العقوبة لا ينبغي أن نصور لأبنائنا أن العبادة عقوبة، عاقبه بأن يصلي، ينشأ هذا الابن أن الصلاة عقوبة. الصلاة ليست عقوبة، بل يقول هذه مكافأة، لكن عليه أولا أن ينبهه إلى هذا الأمر. وإذا عاقبه قد يعاقبه بالضرب، مروا أبناءكم بالصلاة لعشر لسبع واضربوهم عليها لعشر إذا فرط وتكرر منه. وإذا كان الضرب أيضا والشدة تنفره فلا ينبغي أن ينفر من هذه العبادة. وأما أن يقول يعاقبه بأن يصلي عشرين ركعة وكذا هذا لا يصلح، لأن هذا فيه تشديد عليه وقد يكره له الصلاة وينشأ وهو معتقد أن هذه عقوبة. نعم. قل السائل: في بلادنا ستقام الانتخابات لترشيح الناس للبرلمان ورئيس الدولة، والسؤال: ما نصيحتكم لنا في ذلك البلد، هل ننتخب أم لا؟ النصيحة أن الأصل في تنصيب الإمام أن يكون بالطرق الشرعية وبالوصية من الإمام أو اختيار أهل الحل والعقد، وإذا تغلب رجل على المسلمين فيجب عليهم السمع والطاعة. وأما هذه الانتخابات بهذه الطريقة التي أخذت من الغرب والشرق ليست الطريقة الشرعية، لكن إذا فرضت على المسلمين وليس لهم خيار، وهنا ارتكاب